ما هو حكم البيع بالتقسيط؟ أي إذا أردت أن أشتري ساعة مثلا، فقال لي بأنها ب20 دينار حالا أو ب30 دينار لأجل، فهل الشراء بهذه الطريقة صحيح؟ الجواب يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فلا مانع من أن يستدين الرجل مما يجوز بيعه وشراؤه، يستدين سلعة مؤجلة، يعني يؤجل ثمنها بأكثر من قيمتها حالة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من القصيم هذه السائلة ميم حاء هاء، تقول: يوجد لدينا عادة وهي الذبح في ليالي رمضان المبارك، يسمون هذه الذبائح صدقة عن ميتهم، مع العلم أنه لا يوجد في قريتنا فقراء أبدا، هل هذا جائز أم لا؟ الجواب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، ذكر منها صدقة جارية. والصدقة الجارية هذه قد يكون أوصى بها قبل، وقد تكون من أحد أقاربه يجعل له صدقة جارية، وسواء كانت في رمضان أو في غير رمضان، ما دام أنه يقال عنها إنها صدقة وأنها توزع على الفقراء، فحينئذ ليس في ذلك مانع شرعي، وبالله التوفيق.